الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله ولوالديه وللسامعين. وفي درس الثامن قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه عودة بعد إجازة عيد الأضحى، نسأل الله عز وجل أن تكون عودة كريمة يكون فيها ما يرضي عنا ربنا جل وعلا. في أصول السنة للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. ذكر مسألة الإيمان بالرؤية بعد الكلام، وكما سبق مرارا أن أهل البدع نازعوا أهل السنة، أو اشتد نزاعهم مع أهل السنة في ثلاث صفات خاصة، وهي الكلام والرؤية والاستواء. فلما ذكر الكلام في المسألة السابقة ثنى هنا بالرؤية، لأن النزاع بين أهل السنة والمبتدعة شديد في ذلك. فقال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. وسبق قال شيخنا سبق أن الإيمان بالرؤية يوم القيامة يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هو من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة عندهم. وقد جاءت الأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، فالمؤمن يرى ربه بعيني رأسه، يراه من فوقه، كما في الحديث المتقدم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ونحن نرى القمر فوقنا، فكذلك نرى الله من فوقنا. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، أي ليس تشبيها لله بالقمر، لأن الله لا يشبه أحدا من خلقه سبحانه وبحمده. وقد سبق أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالنصوص من القرآن، ومن ذلك من يذكرنا؟ قل يا محمد يا أمين، ما رأيتك من زمان، قل. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة من الآية، ارفع صوتك، النظر عدي هنا بإلى، التي تدل على نظر عيني الرأس والوجه، وأيضا أضيف النظر إلى ربها، وأيضا خلي الكلام من قرينة تصرفه عن ظاهره، فدل ذلك على أنها رؤية حقيقية كما يليق بربنا جل وعلا. وأيضا من الأدلة على ذلك قوله تعالى، قول يا عبد الله ارفع صوتك، قوله تعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي عليه السلام ذلك كما في صحيح مسلم من حديث وقد ذكرت أبو هريرة قبل ذلك، والصواب صهيب الرومي رضي الله عنه. فمن سمع مني حديث مسلم أنه من رواية أبي هريرة فأرجو أن يزيل ذلك، إنه هو من رواية صهيب الرومي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فالزيادة للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وبحمده. ولذلك رد العلماء على الزمخشري حينما قال أعظم نعيم في الآخرة هو الجنة، وكان عليه أن يقول أعظم نعيم هو رؤية، رؤية وجه الله تعالى في الجنة، لأنه أراد بذلك نفي الرؤية، لأن الزمخشري على طريقة الأشاعرة، على طريقة المعتزلة، والمعتزلة ينفون جميع الصفات، ينفون جميع الصفات ويثبتون أسماء بلا معاني وصفات. فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات، والمعتزلة على النصف منهم ينكرون يثبتون الأسماء ولكن بلا معنى وصفة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والأشاعرة يثبتون الأسماء والصفات ولكنهم يتأولونها على الوجه غير المراد منها، إلا سبع صفات وقيل 21 صفة، لكن الذي ذكر العلماء الأكثرون سبع صفات يثبتونها، وما عدا ذلك يتأولونها على الوجه غير الصحيح. فقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة يعني النظر إلى وجه الله الكريم، كما فسره أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول يقول الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، ونحن نقول لا، لن نرى ربنا، كيف ذلك؟ نعم. وأيضا من الأدلة، نعم، قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا مما احتج به المبتدع على ماذا يا وسام؟ على نفي الرؤية. فقلب عليهم أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي رحمه الله في العلو وغيرهما، قلبوا عليهم الدليل فقالوا إن نفي الإدراك من أدلة الرؤية. لماذا؟ لأن الله في الإدراك نفى فقال لا تدركه الأبصار، وهذا هذه الله لا النافية. وأما في الرؤية فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا يدل على أن الإدراك غير الرؤية، على أن الإدراك غير الرؤية، وهذا معلوم عند العرب أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، أما الرؤية فلا يلزم منها الإحاطة، قد ترى البيت من الخارج ولا تحيط بما بداخله، قد ترى القمر في السماء وأنت في الأرض ولا تحيط بما على القمر، وهكذا. نعم. أيضا من الأدلة، نعم نعم، قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعم، الدليل ما يوجه دلالة، نعم نعم، قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ووجه الدلالة في الآية أن الحجب يكون أن هذا في مقام السخط، التسخط على الكفار يحجبون، فيكون أهل الإيمان في مقام الإنعام يرون أن يحجبون، يرون ربهم عز وجل. والمبتدع لهم أدلة في نفي الرؤية من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فيقولون إن الله عز وجل قال قال سبحانه وتعالى أو في لموسى عليه السلام لما طلب الرؤية فقال رب أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، قالوا لن حرف نفي أبدي، يدل على أنه لن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال أهل السنة ما الجواب على هذه الشبهة يا أبو لينا عمار؟ ما الجواب لو احتج أحد المعتزلة أو الجهمية بهذه الآية، قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، وقالوا لن حرف نفي أبدي، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فتجيب ماذا؟ نعم، أن النفي بلن ليس مؤبدا. ما الدليل على ذلك؟ أحسنت. قال الله عز وجل عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، بل جاء معها لفظة أبدا، ولن يتمنوه أبدا يعني الموت. ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني الكفار، يعني يتمنوا الموت. وأيضا من الأدلة على أو من قول اللغويين على أن لن ليس نفيا مؤبدا، قول ابن مالك: ومن رأى ماذا؟ نعم، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وغيره اعضدا، يعني أن لن ليس النفي بها مؤبد. أيضا احتجوا بأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه. فالجواب على هذا أيضا كالجواب على ما استشهد به من الآية، أن لن هنا المراد بها مدة الدنيا. لماذا نقول هذا؟ لأن الأدلة الصحيحة الصريحة في القرآن والصريحة والمتواترة في السنة دلت على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. وأما الأشاعرة فقالوا يرون ربهم ولكن في غير جهة، يرون ربهم ولكن في غير جهة، يعني أنها رؤية إدراك ومعاني وليس الحقيقية، وهذا باطل. مع أنهم استدلوا بأدلة أهل السنة في إثبات الرؤية، ولكن في الأخير قالوا رؤية في غير جهة، وهذا باطل لا شك. وأيضا ما احتجوا به قوله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. قيل المزيد رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فمتواترة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولذلك حكم العلماء على أنه من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة أنه كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب بالآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية المتواترة الصحيحة، كما حكم العلماء على بكفر من قال ذلك والعياذ بالله. والإمام أحمد هنا قال: كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. المتقدمون كانوا لا يفرقون بين لفظة روية وصحة أو روى، فأما أن بعض العلماء يفرق بين روية وقال بصيغة الجزم، فيقولون قال من صيغ الجزم تدل على صحة الحديث، أما روية وحكية وقيل فتدل على تضعيف، على التضعيف. فليس معنى قول الإمام أحمد رحمه الله كما روي أنه يضعف الأحاديث في ذلك، بدلالة أنه قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. ثم انتقل فقال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاتنا شيئا هنا حينما نقول من نفى الرؤية أو يعني كذب الآيات في الرؤية وكذب الأحاديث في الرؤية فهو كافر، فهذا على وجه العموم وليس على وجه الخصوص والتعيين، وإلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، قد يكون جاهل لا يفهم الآيات أو لا يفهم الأحاديث. وأما مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فهذه قد اختلف فيها العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. قال شيخنا: أما ليلة المعراج فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء، ورأى في كل سماء أنبياء، رأى في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى ابن وعيسى ابن الخالة، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. ثم جاوز السبع طباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف أو صرير الأقلام، فكلمه الله وخاطبه من دون واسطة، وسمع كلام الله كما سمعه موسى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو كليم الرحمن، وهو خليل الرحمن. فإبراهيم اختص بالخلة وهي غاية المحبة وأعلى المحبة، وموسى اختص بالتكليم والكلام من الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام قد جمع بين الخلة والتكليم، كلمه ربه سبحانه وتعالى. ولا يلزم من الكلام الرؤية، لا يلزم من الكلام والتكليم ليلة المعراج الرؤية، وهذا معروف. وفرض الله عز وجل علينا في أول أمر 50 صلاة، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وموسى عليه السلام، وموسى يقول سل ربك التخفيف، إلى أن بقيت 5 صلوات و50 في الأجر، بقي أجرها وقل آداؤها. فكانت في الأول 50 صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات، وبقي الأجر 50 صلاة، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم، فنادى مناد من السماء أني أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي. هي 50 في العدد و50 في الأجر أو في الميزان، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن الخلاف بين العلماء في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في المعراج، والخلاف حول قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ولقد رآه، اشرب باليمين، اشرب باليمين يا ولد. ولقد رآه، الهاء هنا هل تعود على الله عز وجل يعني رأى الله عز وجل، أم ولقد رآه يعني رأى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الصواب أنه رأى، عفوا، امرأة جبريل، الصواب أنه رأى جبرائيل عليه السلام بدلالة الآيات قبلها. فالآيات قبلها ما هي؟ ها؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وذكر الله قبل ذلك عن جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فسياق الآيات يدل على أنه رأى جبرائيل عليه السلام وليس رأى الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. قال شيخنا القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وقالوا هذا من خصوصياته، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره أحد بالاتفاق، لا موسى ولا غيره. وإذا لما سأله الرؤيا منعه الله، منعه الرؤيا لعدم استحالتها أو لعدم القدرة عليها؟ ها؟ لعدم القدرة عليها، وليس لأنها مستحيلة، لأن المستحيل هو الشيء الذي لا يكون ولا يقع، والرؤية ستقع للمؤمنين في الجنة من غير ما شك. ولكنه طلب موسى ذلك، ولكنه لا يقدر على ذلك في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الرب تبارك وتعالى لو كشف الحجاب عن وجهه سبحانه وبحمده، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لو كشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك. وأيضا قوله عليه السلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه، المقصود في الدنيا، المقصود في الدنيا. وننبه أنه في الشريط الثالث في هذا الشرح حصل سبق لسان مني، وهو أن القدرية الطائفة الثانية المتأخرة أنكروا عموم العلم والكتابة، والصحيح أن القدرية المتأخرة أنكروا ماذا؟ عموم الخلق والمشيئة، وليس العلم والكتابة، وإنما الذين أنكروا العلم والكتابة هم القدرية. وأشكر الأخ الذي جاء بهذه يعني هذا السبق لسان، الأخ إسماعيل، وجاني به نبيل عن إسماعيل موجود. أين إسماعيل؟ بارك الله فيك. أرجو يعني أي أخ يجد شيء في شريط أو أي قول نقوله في حياتنا أو بعد موتنا إن شاء الله أن يعدل هذا ونصحح هذا، يأتيني به مباشرة حتى نعدل هذا. إن شاء الله أرجو أن تعدل في التسجيل أيضا، تعدل هذا الذي يعني رأى هذه في الشريط الثالث في الدقيقة كم ولا لا تذكر يا نبيل أنت وإسماعيل؟ يعني هذه في الشريط الثالث لمن أراد أن يرجعها ويصححها. فالقدرية الأول أنكروا العلم والكتابة، والمتأخرون أنكروا عموم المشيئة والخلق، عموم المشيئة والخلق. وأظن هذا مقرر كثيرا، ذكرناه كثيرا في الدروس هذا. نعم يا محمد، اللهم صل وسلم. حتى يموت، وهذه زيادة مهمة. نعم، حتى يموت يدل على أنها في مدة الدنيا، في مدة الدنيا. وحتى وإن لم توجد هذه اللفظة، الأحاديث الأخرى المتواترة تدل، التي رواها أكثر من 30 صحابيا، تدل على رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وهذا سبحان الله حرم منه الجهمية، فأنكروا الكلام وأنكروا المحبة، وهاتان أعظم صفتان للرب جل وعلا. أنكروا كلام الله، وفي إنكار الكلام إنكار للنبوة والرسالة والشرائع، وأنكروا محبة الله عز وجل لخلقه. نعم يا عمر. مبتدعون، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لكن لعله في موت آخر في نفس الشريط، لأن الإخوة أتوني بها وسمعتها بنفسي، سمعتها بصوتي هذا الموت، سمعته، لعله قد في نفس الشريط الثالث. ها؟ نعم، هذا لعله، هذا ذكرناه كثيرا، ليس في شرح السنة فقط، في مواطن كثيرة. نعم، عيسى. نعم، أخت زوجة، الله أعلم، يراجع الله أعلم. القول الثاني أنه لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين فؤاده، وهذا هو الصواب، وقول المحققين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وقول جماعة من الصحابة منهم عائشة لأنها أنكرت على مسروق بن الأجدع التابعي الجليل، أنكرت عليه لما سألها: هل رأى محمد ربه بعين رأسه في المراد؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثكم أن محمد رأى ربه؟ فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن القول الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، لم يرى ربه ليلة المعراج. وهنا مسألة مهمة يلعب بها الحزبيون والتكفيريون والذين يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل وبين قول أهل السنة وقول المبتدعة، فيقولون لا مانع من الاختلاف في العقيدة، لا مانع أن نجتمع مع الشيعة ومع الرافضة ومع الجهمية وكلنا إخوة الحمد لله. لا لا ليس كذلك، لأن السلف لم يختلفوا في أصل المسألة وهي الرؤية، بل بدعوا من قال ذلك، بل قالوا بكفر كالإمام أحمد رحمه الله وغيره، قالوا بكفر من أنكر الرؤية. أما مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فهذه مسألة فرعية عن مسألة الرؤية، وأيضا لأن فيها نص محتمل وهو قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، فاختلفوا في تأويل النص وتفسيره فوقع بينهم هذا الاختلاف والنزاع. وبعضهم يقول لا اختلاف، لأن المقصود رؤية عيني القلب وليست عيني الوجه والرأس. نعم آمين. نعم ارفع صوتك. نعم رغم ايه؟ لا تدركه الأبصار، ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ليس معناه أنها تقول أن الإدراك بمعنى الرؤية، ليس هذا معناه. ولعله يراجع، يعني لأن ما أحفظه في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها، من حدثكم أحد معه صحيح مسلم هنا على الجهاز هذا؟ نعم أحد ينظر. المعلومة أنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية، الذي حفظه صحيح مسلم، من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. وأيضا في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل النبي عليه السلام هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، في رواية نور أن أراه، أن أراه بالهمزة فوق، وليس نور إني أراه كما يقول الصوفية الغلاة في إثبات الرؤية. لأن الناس في الرؤية ثلاث طوائف: جفاة مع الرؤية فلا يثبتونها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء هم الجهمية، ومن يثبتها في الدنيا والآخرة وهؤلاء هم غلاة الرافضة والصوفية. ويقول إن الله يأتي عشية عرفة يركب على جمل أو حمار يعانق الناس والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا، هم الوسط دائما، كما أن المسلمين الوسط بين أهل بين اليهود والنصارى والغلاة والجفاة، وجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، كذلك أهل السنة وسط بين المبتدع. ففي الإيمان مثلا وسط بين الخوارج والمعتزلة في طرف والمرجعة في طرف، وفي مثلا في أفعال الله وأفعال العباد وسط بين الجبرية والقدرية، وفي الرؤية وسط بين الغلاة والجفاة. الغلاة الذين يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة كغلاة الصوفية والرافضة، والجفاة الذين ينفون الرؤية في الدنيا والآخرة كالجهمية. فقالوا ننفيها في الدنيا، والأحاديث التي وردت بنفي الرؤية محمولة على رؤية الدنيا، واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت، لن تراني، هذا في الدنيا. والأحاديث المثبتة محمولة على الآخرة، لأن هذا نعيم ولا يقدر عليه العباد في الدنيا، وإنما يعطيهم الله عز وجل بفضله وكرمه، يمنحهم قوة وقدرة على رؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فيقول يا أهل الجنة إن لكم موعدا أريد أن أنجزكم، يقولون يا ربنا ألم تدخلنا الجنة وتباعدنا من النار، يقول بلى سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه العظيم الكريم سبحانه وبحمده، فلا يكون هناك نعيم أعظم من رؤية وجه الله الكريم في الدار الآخرة. ومع ذلك ينفي المبتدعة هذه الرؤية، سبحان الله، وما يضرك أن تثبتها، وقد أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الهوى، الهوى مع النصوص يجعله يرد النصوص المتواترة في السنة صحة والصريحة في الكتاب ويتبع هواه في ذلك وعقله، والعياذ بالله. نعم نعم، انتهى الوقت. طيب بالمناسبة الحديث وجدته، ما هو؟ اقرأ السند من أوله. ارفع صوتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما هو السبيل من قراره على فرته التي خلقه الله عليها غير هاتين المرتين. نعم، في روايه اخرى. نعم نعم، لا يوجد الايه في صحيح مسلم. اقرأ. وقالت أن تسمع أن الله تعالى يقول: لا تذكر أبصاره ويشغل أبصاره وهو لطيف خبير. ألم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يتكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في مكان بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. قالت: نعم نعم. بعض الناس اليوم يدعي معرفة الغيب، هذا كفر والعياذ بالله وضلال والعياذ بالله. نعم. إذن نخلص أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية مسلم الطويلة، رواية مسلم بن أجدع مهمة، أن المسلم فسر أنه رأى جبرائيل عليه السلام ولم يرى ربه، هذا نص صريح في أنه لم يرى ربه تبارك وتعالى. نعم. طيب يعني بعض الإخوة أحمد التونسي ويذكر أيضا عن نبيل وحمزة تونسيون، يعني إن شاء الله عندهم، يعني يريدون إطالة الدرس إلى ما بعد العشاء، فأنا قلت نرى الإخوة ومدى استيعابكم للدرس، يعني يريدون إطالة الدرس إلى ما بعد العشاء خصوصا في الشتاء والليل طويل، فهل تصبرون وتستطيعون؟ هذا رأيك يا نبيل أنت وحمزة وأحمد التونسي، ونقل عنكم هذا. ها ها، عمدة الفقه تقصد ولا درس هذا المستوى الخامس؟ طيب المستوى الخامس في يوم المستوى الخامس. نعم، انا ظلمت اليوم الثلاثاء خاص. عندك لغة عربية بعد العشاء؟ الليبيون. طيب تفاهموا مع التونسيين. نعم. طيب نقف عند مسألة الميزان إن شاء الله.